الأخيرة هي تعيين النسب، تعيين النسب على الاستثناء إذا كان ما قبل إلا تاما مسبوقا من أهل وشبهه وما بعدها ليس من جنس ما قبله. نعم عند الحجازيين، ويترجح النسب عند بني تميم. ويجوز عند بني تميم إيش؟ يجوز عند بني تميم البلد، يجوز البلد عند بني تميم. الذي نصب بعد إلا، الذي نصب بعد إلا، الذي نصب ما بعد إلا هو النسب ولا الفعل اللي قبل إلا؟ الذي نصب ما بعد إلا هو إلا، هو إلا نفسه. نعم. نعم. ولهذا احكي. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو فيه أخذنا على ذلك. سابق في النفي فديا، ولكن نسبه اختر إن ورد غير مبتدا، وجملة قد يأتي خبره، جملة قد يأتي خبره. فقوله وغير نسب سابق في النفي قد يأتي، وش غير نسب السابق؟ وش غير النصب ساب أما شف النفي تقدم وبعد نفي أو كان في انتخب إتباع متصل، انتخب إتباع متصل، وهذا يعني أنه يجوز النصب. يقول المؤلف غير نصب سابق قد يأتي في حال النفي، ولكن نصبه اخترع الورد، ولكن نصبه اخترع الورد يعني دون الاتباع، دون الاتباع. وقول غير نسب سابق في النفي متعلقة بيأتي، المعنى قد يأتي في النفي غير نسب السابق، غير نفي المستثنى السابق على المستثنى منه. نعم. وهذا معقد على ما قال غني. ناخذ مثال، ما قام الناس إلا زيدا، والمختار إلا زيد انتخب اتباع ما اتصل، ما قام الناس إلا زيد هذا المختار. الآن المستثنى سابق ولا متأخر؟ المستثنى ما قام الناس إلا زيد، المستثنى سابق ولا لا متأخر؟ طيب إذا تأخر المستثنى في النفي فالمختار الإتباع، مثل ما قال وبعد نفي أو كنفي إن تخب إتباع متصل. إذا سبق المستثنى، إذا سبق المستثنى فإنه يجوز الإتباع، وهو معنى قوله وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، وغير النصب هو الإتباع، ولكن النصب أرجح، ولكن نصبه اختر إن ورد، ولكن نصبه اختر إن ورد. فكأن المؤلف يقول بعد نفل أو كنفل إن تخذ إتباع ما اتصل ما لم يسبق المستثنى، المستثنى منه. مثاله قام إلا زيدا الناس، قام إلا زيدا الناس، فهنا زيد سابق،

مسبوقة بإنف أو شبه جاز فيه وجهان: الإبدال والنصب على الاستثناء، الإبدال والنصب على الاستثناء أو الإتباع والنصب على الاستثناء. وأيهما أرجح؟ رحمك الله، أيهما أرجح؟ لا هو يتقدم طبيعي الإتباع أو إلا إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فالنصب أولى. هذا هو كلام المؤلف، وهذا إن شاء الله اتضح الآن. الآن اتضح. طيب: وغير نصب سابق في النفي قد يأتي. يكون هذا البيت في الحقيقة كأنه مستثنى من قوله وبعد نفي، أو كنفي انتخب اتباع ما اتصل. كانه يقول: ما لم يتقدم المستثنى على المستثنى منه، فإن تقدم المستثنى على المستثنى منه فالأرجح النص. ولهذا قال: قد يأتي، قد للتقليل، ولكن نصبه اختر إن ورد. الحالة الثالثة من أحوال المستثنى أن تكون الجملة قبله غير تامة، مفرغة له، مفرغة له. قال المؤلف فيه: وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدم. ويجوز عدم نسختين. وإن يفرغ سابق إلا لما بعد، يفرغ هذه مجزومة في إن على أنها فعل الشرط، سابق فاعل يفرغ، إلا مفعول سابق، مفعول سابق، يعني إن يفرغ العامل السابق لإلا، يفرغ لأي شيء؟ لما بعد، بعد إيش؟ بعد إلا. إن يفرغ لما بعد إلا يكن، هذا جواب الشرط، إن يفرغ يكن، هذا جواب الشرط، كما لو إلا عدم، يعني يكن هذا العامل المفرغ كما لو إلا عدم، يعني كما لو عدم إلا، كما لو عدم إلا. فإن فرغ للرفع صار ما بعد إلا مرفوعا، وإن فرغ للنصب صار ما بعد إلا منصوبا، وإن فرغ للجر صار ما بعد إلا مجرورا. نجيب أمثلة: ما قام إلا زيد، وين فاعل قام؟ قام مفرغ الآن، مفرغ، ما جعلنا فيه معمول، فرغنا، قام فعل بس. فنقول: ما نافية، وقام فعل ماض، وإلا يسمونها هنا أداة حسب أو أداة استثناء ملغى، أو أداة استثناء ملغى، وهذا أقيس. أنت تقول أداة استثناء ملغى، وزيد فاعل قام، كأن إلا من موجود، كأن قلت ما قام زيد. طيب: ما أكرمت إلا المجتهد، ما أكرمت، وين مفعول أكرمت؟ المجتهد، المجتهد، لأني فرغت من المفعول أكرمت وسلطت على الذي بعد إلا، سلطت على الذي بعد إلا، فكان ما بعد إلا هو مفعوله. نعم، ما أكرمت إلا المجتهد. ما مررت إلا بزيد، ما مررت، مررت معروف أنك تتعدى بالباء، فرغناه، ما جبنا المعمول وخلانا بعد إلا، فصار ما مررت إلا بزيد، صار الآن معمول مررت بعد قولك إلا، ولا يقع بعد إلا، لأن إلا مما فرغني ما قبل إلا لما بعدها. وإن فرغ سابق إلا لما بعدها يكون كما لو إلا عدم. وهذه الحالة الثالثة للاستثناء أن يكون ما قبلها ناقصا بمعنى يتطلب المعمول، يتطلب المعمول المفرغ، فيكون ما بعد إلا معمولا له إن طلبه على أنه فاعل فهو فاعل، أو على أنه مفعول به فهو مفعول به، نعم، أو على أنه مجهول فهو مجهول. ما كان زيد إلا قائما، هذا مفرغ ولا لا؟ ما كان زيد إلا قائما فرغ، لأن إن كان تبي اسمه خبر أعطيناه اسمه وفرغناه من الخبر، خلنا نخبرها بعد إلا، فإذا هي مفرغة، مفرغة من كل المعمولين، من عامل من معمول واحد وهو الخبر. ما ظننت زيدا إلا فاهما، مفرغ ولا لا؟ مفرغ المفعولين من المفعول الثاني، المفعول الثاني، فيكون المفعول الثاني ما بعد إلا، يكون المفعول الثاني ما بعد إلا. نعم، الإعراب ما استفعلنا، ما استفعلنا إذا جعلنا ما بعد إلا يعني تابعا للمفعول. ما قام يعني مو معنى أننا نلغي إلا، يعني معنى يحدث عنها، ليس معنى كما لو إلا عدم، يعني بمعنى في المعنى إذا، لأنك لو قلت ما قام زيد اختلف المعنى، لأن ما قام إلا زيد الإثبات القيام لزيد، ما قام زيد ينقصف الإعراب، يعني ما ينقصف الإعراب، لا في التقدير ما يتع. طيب المهم هذا الحالة الثالثة منها، وش الحالة الثالثة؟ أن يفرغ ما قبل إلا لها لما بعدها، يفرغ لما بعدها بمعنى أن يطلب ما بعدها إما فاعل أو مفعولا أو خبرا أو جار مجرورا. حينئذ يكون على حسب العوامل، إن طلب ما بعد إلا فاعلا وفعناه، إن طلبه مفعولا، إن طلبه مفعولا جررنا. الله أعلم. النفي الذي يتقدم عليه استفهام وليس، نعم، يكون التقرير، نعم، إجابة إذا أردت أن تنفي النفي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وألغي إلا، ألغي إلا، ألغي بمعنى أبطل عمله، ألغي إلا يعني أبطل عمله، ألغي إلا ذات توكيد، ذات توكيد يعني حال كونها ذات توكيد. مش معنى ذات توكيد؟ أي صاحبة توكيد، يعني إذا جاءت مؤكدة، وطبعا ما تأتي مؤكدة إلا وقد سبقها إلا، ما تأتي إلا مؤكدة إلا وقد سبقها إلا، أوله لأن التوكيد لا بد من شيء مؤكد سابق. فمعنى ذلك إذا تكررت إلا، إذا تكررت إلا وكانت الثانية توكيدا للأولى، فإن الثانية تلغى، تعتبر لاغية ما لها عمل إطلاقا. وألغي إلا ذات توكيد، يعني حالة كونها صاحبة توكيد، أي مؤكدة بإلا سابقة، مؤكدة بإلا سابقة، ألغها. مثاله: لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلى، لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلى، العلى هو الفتى، العلى هو الفتى، والعلى بمعنى الشرف والرفعة، وهو صفة بمصدر، يعني صفة وصف بها وهي مصدر، مثل ما تقول زيد عدل فتصفه بالمصدر، فالعلى مصدر وصف به زيد.

يعمل بواحد فقط من المفرغات من المستثنيات والباقي يكون منصوبا على الاستثناء. والمثال لم يقل إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا، لم يقل إلا زيد إلا عمرو إلا بكرا، صح؟ لم يكن إلا زيدا إلا عمرا إلا بكر، لأن يتعين بكر بالرحمة، لأنه لازم يتسلط ما قبلها على واحد من المستثنيات والباقي ينصب على الاستثناء في واحد مما بين الاستثناء. طيب، ما رأيت إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا، صحيح؟ كيف تكون صحيح؟ نصبناها كلنا الآن، لكن نصبناها كلنا الحين. نقول نصبنا كلهن، كلهن، لكن اختلف العامل فيه. واحد منهن لابد يكون مفعول لرأيت، واحد منهن يكون مفعول لرأيت، أما الأول والثاني والثالث واثنين منصوبات على الاستثناء لازم في الإعراب. يذكر المعمولين ولا قدر؟ ماذا نمت إلا زيدا قائما إلا عمرا إلا بكر، شون؟ ما أكرم زيد فاعل هذا كن. طيب يا ماس، ما أكرم إلا زيد إلا عمرا إلا بكر. إذا أردت أن تجعل عمر مفعول أكرم فقل ما أكرم زيد إلا عمرا إلا بكر. قدم ما تخليه مستثنى، ما أصلا هذا التركيب غير السائل. هنا ما يضر، لأنه كما لو أخر الفاعل وقدم المستثنى، كما لو قلت قام إلا زيد القوم الكلام واحد. يجوز الأمثلة في حالة النفي أو شبهه؟ باقي دقيقتين حسب كذا. حالة النفي أو شبهه؟ نعم يجوز. إيش؟ حالة النفي أو شبهه يجوز؟ أقول يجوز ولا لا؟ ما يجوز، اللهم إلا أن دل عليه دليل. يعني قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا. هذه يجب النص، لأن اللي قبله تام موجب، تام قام القوم وموجب ما فينا. الاستثناء ترى فيه نوع من الصعوبة، لكن بالأول يعني أننا شيخ قالت الذي يقتل من المتعمد ولم يكن كافرا يقتل له بالكفر ولا إذا لم يكن أيه وإذا لم يتبع ما لم يستبح ما حد أطلق عليه إلا الخوارج يرون الكافر والمعتزلة يرون في منزلة بين منزلتين، أما أهل السنة فإنهم لا يكفرون. أيهما أول ما قال هو عمرو وعلي أو هذا إلا زين لا الظاهر من البلاغة العطف أحسن إلا زيد وعمر وخال أبدا لا مهم ركيك، لأنه قد يكون المخاطب يحتاج إلى تفهيم. شيخ بالنسبة لتارك الصلاة الذي أنا أتابعه فرق بين وبين من أتى مواته من دوره يبقى كفر من أنزل. إيش؟ الفرق بين حديث إيه نعم من أتى امرأته وقد كفر بمنزل محمد، هذا جعل عبر عن قلق الفعل، والفعل مطلق يصدق منه بواحد،

كلم يفو إلا امرأة إلا علي. وفهمنا من كلام المؤلف أن الأولى أن يكون المتبع الأول، أن يكون التابع الأول. فهمنا من كلام المؤلف أن يكون التابع الأول. منين فهمناه؟ لأن بإمكانه بدون كسر للبيت أن يقول كلم يفو إلا امرأ إلا علي، ما يصلح؟ يصلح بدون كسر. فلما قال إلا امرؤ إلا علي فهمنا منه، وهذه فائدة مهمة أخذناها من المثال، إنه عندما تعامل واحد منها معاملة المنفرد فالأحسن أن تجعله الأول. فمثلا أنا يا بيح أقول لم ما قام القوم إلا زيدا إلا بكر إلا خالدا، نقول الأول إذا صار تتخلي بكر هو التابع قدمه، نقول ما قام القوم إلا بكر إلا زيدا إلا عمر. مفهوم يا جماعة؟ أخذناه من تمثيل ابن مالك إذ لم يقل كلم يفو إلا امرأ إلا علي، بل قال كلم يفو إلا امرؤ إلا علي إلا علي. طيب إيه؟ ما بشك، لأنه كان عليه أن لا يسلك لغة ربيعة وهي مرجوحة في كونه لم يقف بالألف على المنصوب، لأن اللغة الفصحى أن يقف على المنصوب بالألف إلا علي. نعم. طيب هذه المستثنيات إذا تكررت اختلفت في الإعراب ولا لا؟ اختلفت. ما قام القوم إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا، اختلفت في الإعراب أليس كذلك؟ هل تختلف في المعنى؟ قال المؤلف وحكمها في القصد حكم الأول، حكمها في القصد حكم الأول، يعني أن الاستثناء منسحب على الجميع في المعنى. وإن كنت في الإعراب تجعل واحد منها مخالفا لها، لكنها في المعنى واحد. فأنت إذا قلت ما قام القوم إلا زيد إلا بكرا إلا عمرا، الثلاثة ذولا كلهم ما قام، لا قام، الثلاثة ذولا كلهم قام، الثلاثة كلهم قاموا. وهذا معنى قوله حكمها في القصد حكم الأول. وهذا أيضا قول الحكم الأول مما يشير إلى أن الأولى أن يكون المبدل التابع هو الأول، أن يكون التابع هو الأول، مو هو الوسط ولا الأخير. الخلاصة الآن هي فيها دوشة، والظاهر أن استعمالها في اللغة العربية قليل لكنها بسيطة لا مفهوم. أولا إذا تكررت لا للتوكيد فما الحكم؟ هذا القسم الأول. إذا تكررت للتوكيد فالثاني ملغاة، الثاني ملغاة ما له حكم إطلاقا. وألغي إلا ذات توكيد كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا. ثاني إذا تكررت لغير التوكيد وهو مفرغ، إذا تكررت لغير التوكيد وهو مفرغ فإنه يجب تسليط العامل على واحد من المستثنيات ونصب ما عدا، ونصب ما عدا كذا ولا لا؟ طيب الثالث إذا تكررت لغير توكيد ودون تفريق، ودون تفريق. ففي هذا القسم الثالث إما أن تتقدم المستثنيات أو تتأخر. إن تقدمت المستثنيات وش الواجب؟ وجب نصبها جميعا. ولهذا قال المؤلف ودون تفريق مع التقدم نصب الجميع حكم به والتزم. والحال الثانية في القسم الثالث أن تتأخر المستثنيات، فالواجب أن يعطى واحد منها كما لو كان وحده والباقي يجب نسبه. طيب هذا في الإعراب. في المعنى هل تختلف المستثنيات؟ لا، ولهذا قال وحكمها في القصد حكم الأول. الإعراب إن شاء الله الليلة المقبلة. نعم سيم هذا إذا تأخر المستثنيات إيه؟ لو قلنا أن تنصب جميعا لا ما يمكن، ما في مانع، لكن بس يكون واحدة منهم مرجوح نصب، يعني أولى الاتباع في واحدة منهم. لكن هل هناك دليل على هذا؟ اللغة العربية ما لديك هو لازم، لأن مثل ما أنك إذا قلت ما قام القوم إلا زيد فهو أرجح من قولك ما قام القوم إلا زيد بحسب اللغة العربية. ولهذا ذكرنا كل لم يلا في القرآن ما فعلوه إلا قليل كلها بالإتباع. هذا يعني بناء على أنه القاعدة الأولى، بناء على أنه إذا لا بد من واحد من أن يتبع، وهو إذا تبع قلنا لكم فيما سبق ليلة السابقة إذا تبع أو أعمل مع التفريق صارت المستثنات الباقية كأنها من موجب، من موجب، كأنها من كلام تام من موجب، ولهذا وجب نصبه. السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا حكم المستثنيات إذا تكررت لا، وآخر ما قلنا أن ابن مالك يقول حكمها في القصد حكم الأول، يعني أنها تكون خارجة إن استثنيت من إثبات وداخلة إن استثنيت من نفي. فمثلا لم يقم إلا زيد إلا عمرو إلا بكر، هذه داخلة. ما قام إلا زيد إلا عمرو، نعم قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا، هذه خارجة. كلها كذلك. ذكر الفقهاء والنحويون في هذا المكان مسائل لا ندري هل من المصلحة أن نبينها أو لا، وهي أنه إذا تكررت المستثنيات إذا كان يمكن استثناء بعضها من بعض، إذا كان يمكن استثناء بعضها من بعض، فبعضهم يقول إنها كلها مستثنات من الأول، وبعضهم يقول إن كل واحد مستثنى مما قبله، كل واحد مستثنى مما قبله.